ضلالتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قوله تعالى في سورة الزمر في سورة غافل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش. قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له، فقال جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش، أي العلي الأعلى الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته، أي فصل عنه، وهو بائن أي منفصل عن خلقه، وارتفع به قدره وجلت أوصافه وتعالت ذاته أن يتقرب إليه أو أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه. العمل الذي يشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى لا يحتاجه الله عز وجل ولا يقبله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري تركته يوم القيامة وشركه، وهو للذي أشرك. ولا يقبل من العمل إلا الخالص المخلص له، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا ويجعله فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح، أي الوحي، الروح يطلق على الوحي القرآن الكريم وعلى جبريل عليه السلام أيضا، أي الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد. الوحي بالنسبة للقلوب كالروح بالنسبة للجسم، فجسم دون روح ميت، وقلب دون وحي هو القرآن ميت. ويقرب هذا المثل قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذي يذكر الله جل وعلا والذي لا يذكر الله تعالى، المثل بهؤلاء كمثل الحي والميت، فالحي يرد عدوان غيره عليه، الميت لا يرد. وكذلك الذي يذكر الله يرد وسوسة الشيطان، الذي لا يذكر الله لا يستطيع أن يردها، بل يتجثم الشيطان على قلبه حتى يغلفه. قال رحمه الله: فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح، فهو تعالى يركب روحه من أمره. ولهذا قال جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يركب روحه من أمره أي الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم على من يشاء من عبادك وهم الرسل. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء المعادون للرسل قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء، وفي ذلك حكمة عظيمة، وهم الرسل الذين فضلهم الله واختصهم الله لوحيه ودعوة عباده. والفائدة في أرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. هذه الفائدة من أرسال الرسل. الفائدة من أرسال الرسل هو توفير وتحصيل السعادة في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة، وأن يزيل عنهم الشقاوة، لأن الرسل يبينون للعباد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الطريق إذا اتضح وبان وظهر وسلكه الناس كان في ذلك تحقيق للسعادة في الدنيا والآخرة، تحقيق للسعادة في الدين والدنيا والآخرة. وهذا إنما يبينه إيش؟ يبينه الرسل. والعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. ولو أن الناس اتبعوا وسلكوا هذا الطريق لكان لهم في ذلك النفع العظيم، ولحصلوا على هذه السعادة في الدين والدنيا والآخرة. ونضرب مثالا قريبا عايشناه في زمن قريب. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في زمنه في السنة الثامنة من الهجرة، في حديث أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله، غلا السعر على عهد رسول الله. وهذا بالضبط كان في السنة الثامنة الهجرة كما ذكر ابن حبان وغيره، السنة الثامنة الهجرة التي فيها إسلام عمرو بن العاص، وفيها فتح مكة وغزوة حنين وخروج أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل أن يدخل مكة، وغزوة ذات الثلاث، وفيها الغنائم، غنائم حنين تقسيمها على مؤلفة قلوبه، في أشياء كثيرة. غلا، قال غلا السعر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الصحابة وقالوا: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا. قال: غلا السعر فسعر لنا. قال: لو سعرت كما جاء في رواية، أو قال: لو قومت كما جاء في رواية، لو جعلت لنا أسعارا كما جاء في حديث آخر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسافر القابض الباسط الرازق، وفي رواية الرزاق، وفي رواية زيادة الخالق. وإني أرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة لا في مال ولا في دم، وفي رواية ولا في نفس، وفي رواية ولا في عرض. هذا الحديث أنس، حديث أنس وجاء في أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس أيضا، فيه ما وقع في ذاك الزمن سنة ثامنة، وهو غلاء الأسعار على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يلجؤون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليطلبوا منه كيف يعيشون وكيف ينهجون في هذه الحياة. فقالوا غلى السعر يا رسول الله، سعر لنا، اجعل أسعار تناسب الجميع. ففيه رجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجوع الصحابة إلى الوحي، لأنه به حياة القلوب، وبه أي الفائدة من الرسل سعادة الدنيا والآخرة، والسعادة في الدين والدنيا، وإزالة الشقاوة، شقاوة الدين والدنيا والآخرة. فالرجوع في كل المدلهمات إلى الوحي، التمسك بالوحي، بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. الله جل وعلا ارتضى هذا الدين آخر الأديان، ناسخ لكل الأديان السابقة، وهذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب السابقة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقد بين كل شيء. وما قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، إلا ولأنهم ما في زيادة بعد. فالدين تم وكمل. ومن الأصول المقررة في شريعتنا أن الشرع أنزله الله تعالى لتحقيق المصالح وتكميلها، فكل مدلهمة تصيب المسلمين يجدون حلها في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما نهجه الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان. وهذا إنما يوضحه غاية الإيضاح العلماء. ولهذا من أعظم الضرورات أن يكون في هذه الأمة علماء به نستنير ونستضيء. فرجعوا إلى الوحي، قال غلى السعر، ماذا نفعل؟ سعر لنا، يعطينا أسعار محددة. فقال صلى الله عليه وسلم، ردهم إلى إيش؟ ردهم إلى اعتقاد صحيح سليم، ردهم إلى أمور اعتقاد. المسعر هو الله الذي يضبط السوق بتقدير سابق، والذي يرفع السوق السعر أو يخفضه كما جاء في حديث في رواية، الذي بيده الله بيده رفع السعر أو تخفيضه. لهذا جاء في رواية أبي هريرة: إنما الله يرفع ويخفض. المسعر القابض والذي يقبض ويبسط، يقبض الرزق عمن يشاء ويبسطه لمن يشاء. فإذا غلى السعر ضاق على البعض واتسع على البعض، إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمه، وإذا ابتلاه قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. ليس العبرة بذلك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الموضوع هذا جاء عرضا واشتج إلى إطالة، لكن أختصر: إن الله المسعر القابض الباسط الخالق والرازق، أو في رواية الرزاق. فالعبد يتعلق بالله عز وجل ويربط قلبه بالله سبحانه وتعالى في كل ما يصيبه. ثم ماذا؟ ثم النهي عن الظلم: وإني أرجو أن ألقى الله، وليس لأحد أحد يطلبني بمظلمة في مال ولا دم أو قال ولا عرض. فإياك والظلم، الرجوع إلى ماذا؟ إلى أن لا يظلم. وفي رواية جاء عند أبي سعيد الخدري: وإنما البيع عن تراض. فما يمكن أن تظلم غيرك وتأخذ ماله. وذكر عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة، جاءت الأحاديث كما قال ابن حبان في كتابه السير والثقات أيضا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبابروا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يحقر بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فإذا رجعنا إلى الوحي نجد هذه السعادة، سعادة الدنيا والدين والآخرة. لذا قال: والفائدة في أرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم وآخرتهم، هذا يكون بالوحي. وهذا كمثال قريب يعني عايشناه ويعيشه الكثير. فالسعادة طلبها كما ذكرت في الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. يقول نحن طلبة معهد أمية ونطلب من شخصكم توفير من يصحح لنا القرآن، يعني يريد معهد الأمية أن يوجد من يصحح لهم القرآن. ما في إشكال، يديروا قائمة، يديروا قائمة جماعة القرآنية. إذا كان جماعة صغيرة نشوفوا لهم واحد يقضيهم مغرب العشاء في السنة، وإذا كان جماعتين أو ثلاثة يوجد الطلبة ما شاء الله يتطوعون إن شاء الله، وتكون حلق في السنة يعني كل جماعة واحد يصحح لهم القراءة بين المغرب والعشاء، يعني الطالب يقرأ لي وبعدين يطلع يقضي تمام. فإذا كان عندكم قائمة ديروا قائمة ونديروا لكم حلقة، هذه هذا مما يفرحنا. إذا كان جماعة بزاف موجود السدة موجودة طويلة وعريضة ما شاء الله تبارك الله، وإذا كان جماعة واحدة نديرها واحد يقضيهم يصحح لهم القراءة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. إذا وجدت لنا القائمة الآن غدا تبدأ، توجدوها غدا تبدأون أيضا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين.